محمد رسول الله. طارقت باب الرجاء والناس قد رقدوا. طارقت باب الرجاء والناس قد رقدوا. وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وبت أشكو محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقلت يا آمالي في كل نائمة. وقلت يا آمالي في كل نائمة. يا من محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا. إليك محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا تردنها يا ربي خائبة. فلا تردنها يا ربي خائبة. فبحر وجودك يروي كل من يا محمد.